الرابع عشر: دعاء الخروج من المسجد. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إني أسألك من فضلك، اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم.